نعم. فكتبه في نفسه معاني تخرج المعاني لان لا بد لكل معنى من جمله. كل معنى لا بد له من ايه؟ جمله. ولذلك الكلام هو اللفظ المفيد. اذا شرط الكلام ان يكون ايه؟ مفيد. تتكون منه لفظين او بدخل، يعني من فعل واحد او اسمين، يعني محمد كريم عرف معنى من المعاني وهو اسلام الكرم الى محمد. بركب كلام هنا من اسمين مبتدا وايه؟ خبر. كرم محمد تغرس معنى من فعل وهو كرم وبعده فاعله وهو من. ولذلك الكلام شرطه ان يكون. لذلك ابن مالك رحمه الله حينما بدا في الكلام قال كلامنا لفظ مفيد، ثم اتى باللسان ومستقيم. استقيم هنا في الشك يعني كانها كلمه واحده فعل امر، لكنه في الاصل وفي المعنى كلمتان. لان استقيم فعل امر والفعل المستتر فيه وجوبا تقدروه ايه؟ الا ان كل الثاني في الجمله لم يظهر انما هو ضمير مستتر. في الزمان القديم كان يحفظون لنا الفكر، فان المعنى اولى بالفهم المعنى لو كان خاطئا. كنا في السنة الأولى الإعدادية ونحن صغار نحفظ 100 بيت في العام. حتى وصلنا للقسم الثانوي نكون قد حفظنا مثلا ما يقرب من 600 بيت، ثم نبدأ في الشرح، شرح ابن عقيل الأول. فكان الشيخ يعني يفرض علينا في كل لقاء أن نحفظ مثلا 10 بيت ويسمى. فأحد الطلاب كان يعني حفظ ولكن لم يحفظ، يعني حيدا. الشيخ قال له سمى لابن الأول المفيد، الأول كان هنا لفظ مفيد. طيب يعني كان هنا لفظ مفيد كاستقم، يعني كاستقم أنه قلت بداية هكذا وانا لفظ مفيد. هكذا وانا لفظ مفيد يا جدع، واسم وفعل ثم ربك وابعث. لأن الشيوخ حتى في طرفانهم ترى غرفة علمية، يعني حتى وهم يرسلون بعض الفكاهات لتحريك النص بين مشاكل النحو أو خشونات النحو رفض هذا الحال. فحينما يقال كلام إذا لا بد أن يكون مفيدا، سواء كان مكونا من فعل وفاعل أو كان مكونا من مبتدا وخبر. ولذلك الشيخ هنا أخذ يقول أقل من اثنين أو الفعل واثنين طيب والفعل وليس الفعل مع الفعل، الفعل مع الفعل. المهم انه لابد ان يكون الكلام مفيدا. يعني لو جئنا بشرط والشرط يحتاج الى ايه؟ الجواب، ولم تاتي بالجواب فهل يكون الكلام كلاما؟ لا يكون كلاما، لانه لا يمكن. يعني مثلا إذا جاء محمد وسكت، إذا جاء محمد يعني ثلاث كلمات لكنها تخرج لأن الله يحتاج إلى إيه؟ جواب. ها فإذا لم يكن الجواب إذا لم يكن الكلام كلام ناقص، ولذلك يسمى هذا مركبا ناقصا. وصحيح مركب كذا وجاء ومحمدا هنا فعل وفاعل، لكن الفعل والفاعل في دائرة الشرط، وطالما في دائرة الشرط إذا يحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. فأذكر ونحن في الكنترول الثانوية من 30 عاما أحد المشايخ كان مشيوخ يعني رئيس الكنترول ومفروض الشرطة في الوضع الناصر الله رحمه الله كان شيخا وكان عالما مليئا، يعني كان في اللغة محققا وكان في الشريعة عالما وكان يحفظ النجوم. كل حفظ المتون يجعل المرء يحوز الفنون، وهذا القاعدة، من حفظ المتون فولحن أيام كنت عن المجلس الأول فالشيوخ الوكلاء قد أخطب الشيخ الأزهر خبرا بما انتهينا منه في أعمال الكنترول، قلت له يا شيخ أنا كاتبكم وأنت شيخ فأملك وأنا أخطب، هكذا يكون البدء مع الكبار. فبدأ الشيخ بشرح، يعني جاء في أول الكلام شرط ثم أخذ يعطف عليه. طيب إذا عطفت على الشرط إذا كل المعطوفات في إيه؟ في ذات الشرط. إذا جاء محمد وحضر وسمع الكلام وقام بحل الرسالة كل هذا الكلام في ذات الشرط. فبعد أن نسي الجواب قال خلاص أرجو خطاب الحج وسوري انتهى الكلام. قال نعم. ثم يوقع عليه قال الشيخ شيخ كنت روحي فالحضر شيخ كنت روحي ما شاء الله يحفظ الأفية ويحفظ متن الفقه ومتن السنة المنظر. أول ما قرأ ثم قرأ ثم قال يا فلان قلت نعم انا تلميذه على مدى 5 سنوات. قال اين جواب الشخص؟ قلت مع الشيخ انا لا املك وكبر انا شرط هو الشيخ اتى بالشرط الناس من شرط. فعرف الشيخ انها يعني سقطت فاراد السدس. قال على كل حال نحن لا نريد وإنما نحن سلام الكنترول العام انتهى من الأعمال الآتية 1 2 3. يعني كلام يعني يوزن بهذا الشيء ولم يتكلم الشيخ الذي سهل، لكن نحن نعرف أن الكلام إذا كان مفيدا فهو كلام، وإذا طار إلى إفادة فالكلام سميه كلمة، يعني كلمة كلم يعني كلمة، والجمع لا يشترط فيه أن يكون، يعني إذا جمعت كلمة على كلمة كلمة على كلمة حينما أقول كلم أقول لك كلمة يشترط فيه أن يكون على 3 كلمات سواء إفادة أول يعني إذا نصر الله والفاتح كلمة ولا ليس بكلمة. لماذا؟ لأن الجواب لم يأتي معه، إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقوالا هذا يقولون في جانب الإيه؟ جانب الشرط. أين الجواب؟ فتفتح الحمد ربك واستغفره انه كان توابا هنا تم الفهم. ولذلك ابن هو يشرح يحاول ان يشير الى هذا، وشيخنا صاحب حواشي الكتابات كتب النحو محمد محمد بن عبد الحميد يعني كان من العلماء المحققين المدققين طيب على مثاله من أحد في زمننا هذا. وطبعا الكتاب الذي معنا عليه حواشي القلب يعني معه سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر لنا هذا الشيخنا المحبين وأنا عاشر صغو ساعة 60 دقيقة في حياتي سنة 70 وتوفي سنة 30 شيخ كان بين العلماء قمة وهو العلمون ومع صغر تراه وإكشيما وتراه قوما فلما جلست معه حدثني عما قلت في النحو وكان دائما وانا اقرا له اراد يقول ان اذا شرط الانسان المستقبل اذا شرط الايه شرط لما يستقبل من الزمن اذا جاء محمد قال انه هناك بعد يعني سياتي لكن عبر عن الفعل الذي في المستقبل في الماضي وهكذا اللغه لماذا يعبر عن المستقبل في الماضي لبيان انك متحقق سيكون كان الفعل حصل انه انتهى اذا جاء محمد ماذا سيكون سوف فيك كذا وكذا فيقول الشيخ اذا شرط المستقبل من الزمان خافض لشرطه كان اذا صباه الى شرطه لذلك عند الاعراب دائما حتى في الكتاب الذي بين ايدينا يقول اذا شرط لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه يعني الشرط الفعل في محل جر لاضافه اذا ما بعد ايه محل ايه جر بإضافة إيه؟ بإضافة إذا إليه إلى هذا طيب وإذا ظرف والظرف ما الذي نصره؟ قال الذي نصره الجواب إذا الجواب ناقص والشرط مضاف إليه يعني لو أنك أردت خفك المعنى في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره اذا جاء رسول يعني لو انك اردت فهم المعنى اجعل الشرط مقدما اذا ثم ياتي الجواب قبله فسبح بحمد ربك واستغفره في اي وقت وهذا يسمى الاعراب على المعنى لأن الإعراب فرع المعنى وحسين معي طبيعي فرع المعنى كان الشيخ عبد الحميد كشكي يتنزل ويقول إذا فهمت المعنى صعب الزعمي وكان خطيبا لكنه كان في اللغة أميرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كانت اللغة عنده كالطعام والشراب لا يستغني عنها ابدا فكان يقول مثلا حينما تقرا الهاكم التكافؤ الها فعل والله يريد فامر ايه الهي فلانا عن كذا بكذا طب ما الذي الهانا تكافؤ التكاثر هو الفاعل طب وانهى من الهنا نحن اذا هو مفعول تكاثر الفاعل وانهى فعل اذا الاعراب فرضت ايه قال لو ان انسانا اخطا وقال الههم التكاثر تغير المعنى فلا بد ان يتغير الايه الاعراب الههم التكاثر خطا في القراءه لكن لو جعلتها بعيدة عن القرآن وجعلتها جملة فتقول إلى هو التكاثر يعني التكاثر إلى هو التكاثر في الأموال والأولاد ومعبودكم في هذه الحياة إذن إذا هو مخطوة مقدمة التكاثر مكيس ولكن الكلام إذا نحن عرفنا أن الأفعال لكل فعل علامته أما الحرف فعلامته شيء فلا يقبل شيئا من علامات ما ولا شيئا من علامات ولذلك الحروف كما قلت من قبل كلمة سميه تقوم على رفع الاسم بالفعل يعني الاسم لا يقترن بالزمن والفعل مقترن بالزمن قد يكون على رفع الاسم بالفعل حق اذا الحروف كلها روابط ولذلك الحروف لها مكانه في اللغه ومكانتها في ادراك المعاني مكانة عليا حرف واحد له ليست معاني يعني من لا من المعاني وهي حرف جر لها احد عشر معنى ولا فراغ لك لماذا لانه كلما استعملت من في مكان أبرزت معنى كلما اختلف المكان اختلف المعنى ولذلك الحروف لا معان تظهر إلا عند الاستعمال هذا هو الحق ولذلك في القرآن تلاحظ أن الحروف لها موقعها لو غيرها لحرف لضاع المعنى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق بشر الفاء لو حذفت الفاء وقلت الذي خلق الله يسوى قلت لك يا سلام يعني خلق الله ثم ترك المخلوق ثم على ذلك سواه لا الفاء تدل على التعقيم ما خلق الله شيء في خلقه الا هو سواه ولذلك الطفل الصغير تراه على تسويه فإذا ما صار صبيا صارت له تسوية فإذا ما صار شابا صارت له تسوية فإذا ما وصل إلى سن الأربعين رحيما له تسوية فإذا ما صار في سن الستين له تسوية إذا المولى لا يخلق شيئا إلا وجه ويسويه بدليل الفاء لأن الفاء تدل على التعقيم على إيه؟ فالحروف لها أماكن ولها دراسات بعد أن عرفنا هذا التوزيع سننظر في الإعراب والبناء لأن هؤلاء يقوم على الإعراب والبناء كلمة يقول شيء في الحياة لماذا جعله الله كذلك؟ لأن الله أراد أن يغيره بجذور القرآن، يعني يغيره بماذا؟ سينزل عليهم القرآن من كلماتهم إلا أن القرآن في سبك وفي رسخ وفي نظمه، ليس على نظمه إنما هو نظم إلهي لا يقول إلا من قولها. إذا الكلمات عربية والنظم إلهي، كلمات عربية والنظم إلهي. ولذلك العرب حينما سمعوا القرآن نحرق من شيء إلا وتحدثنا فيه بأغلى أساليب البيان، يلزم على محمد في هذا القيادة الذي لا نستطيعه، ليس هذا من عند محمد، إن محمد على لسانه، إن الذي على لسانه ليس منه، وهذه حقيقة صحيحة. يعني الذين عقلوا أسلموا، قال هذا الكلام الذي يقول محمد ليس من عنده، لأن محمد ما عاش بيننا وما خرج إلى علم ولا إلى فصيل ولا إلى بليغ، وإنما هو بيننا. فإذا جاء بكذلك ليس كذب منا، إذا الآن جاء من عندي من يعطيه الوحي بهذا الكلام في أمام الله. ولذلك في أول سورة سبت أو ما فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته بني عربي لقوم يعلمون، يعني لهم علم، وطالما لهم علم جعل هذا أنهم هيأهم الله عز وجل ليكونوا فاهمين لما يتلى عليهم من واحد منهم جعله الله رسولا، يعني هو منهم. صلى الله عليه وسلم حينما يقال العرب سموا عرب لأنهم يعلمون عن ما في أنفسهم، حتى العقل رحمه الله، تعرفون عباد محمود مصطفى العقل مدرسة سنة 64 كان أديبا وله كتب في اللغة، له كتاب في اللغة سماه اللغة الشاعرة، الشاعرة يعني كل شيء يدور في مشاعر الإنسان، قلب الإنسان، في عقل الإنسان، في أي شيء في حياة الإنسان له كلمات في لغة العرب. وقد وسع الله هذه اللغة لينزل بها كلام الله فعلاته إلى يوم القيامة. قال العقاد رحمه الله: اللغة الوحيدة التي لنام المعاني هي لغة القرآن، اللغة العربية. وأنا بأخيرا من اللغة الروسية واللغة الإنجليزية، وهو كان الإنجليزية أكثر من أهلها، وكان يقول هذا سعد وربما يقولها فخرا، يقول العقاد الإنجليزية أكثر من أهلها. ومع هذا قال: اللغة التي تملك جمال المعاني هي لغة القرآن. ولذلك العرب صاروا يتكلمون في كل شيء، يعني تكلموا في الشراء، وتكلموا في الحياة التي يعيشون فيها من أرض وسماء، وتكلموا عن الإبل، وتكلموا عن كل ما كان في حياتهم. دخلت مرة على واحد من الكبار هناك في العريش من سنوات، فبعد أن أعلن على البداية وكان دائما يدعي مشايخ كذاب زمان الشيخ أحمد الطماني حتى يعني هذا الشيخ الشعراوي يطلب الغداء يعني الشيخ أحمد الطماني طبعا هو رئيس الأسئلة. فحينما وصلت عرفاني قال غلبك علينا. فالرجل وهو جالس جاء تجاره قال تعالى الشيخ، قال نعم يا محمد شيخهم عندي. فقال ضعي فيهم نعناع لان الشاعر يقول نعم يا كؤوس فان تشربها فلا خير في شيء بلا نعناع. بيان يعني الكلام يدل على اللغه العربيه الطيعه نعم يا كؤوس يعني هذا الفتن نعم نعم من وقت الاعلام النعم يا كؤوسك ان اردت شرابها لا خير في شاي بلا نعناع. وطبعا هذا يدل على ان اللغه ملكت راسي المعاني، ولذلك سميت العربيه يعني التي تخرج بمعاني. اذا تعرضنا على هذا الاظهار، لكن هذا كلام في الوسع في صعب الكلام. الإعراب النحاة معناه أن يكون اللفظ في آخره نراه دائما غير بحسب الموضع، إلى الإعراب تغير آخر الكلمة بحسب الموضع. فمثلا جاء الاسم بعد الفعل فصار فاعلا، جاء محمد نراه مرفوعا. طيب إذا جاء بعد الفعل والفاعل بعد الاسم والفعل جاء مفعول رأيت بعد فعل محمدا، إذا تغير الرفع إلى إيه؟ إلى رفع. مررت بمحمد تغير إلى الدار إلى هذا هو الإعراب. إذا الإعراب تغير يحدث في آخر الكلمة بتغير الموقع. طيب والبناء البناء بالعكس، ثبوت الكلمه على حاله واحده جعل اخر الكلمه المبنيه بحالتها في جميع المواقع. جاء هؤلاء رايت هؤلاء مررت بهؤلاء هل تغيرت؟ اذا هنا الكلمه مبنيه. إذا فالكلمات المبنية هي التي ثبت آخرها على حالة واحدة، ولذلك هنا يقول نزول الكلمة حالة واحدة، ومعنى نزول الكلمة يعني نزول آخر الكلمة. هذا هو الفرق بين الإعراب والبناء، ولذلك الإعراب فيه حركة تحرك الكلمة من راح الى النار الى دار الى فعل مضارع نراه اذا لم يكن مبنيا، لان المضارع على وجه الخصوص يكون مبنيا مضارعا في فعل واحد، الا ان البناء له شح. واذا لم يكن مبنيا يكون مضارعا. يعني مثلا حالة الابتداء تتأتي إذا كان الفعل موصولا بنون التوكيد أو بنون النسوة. نون التوكيد وتالله ما زيدنا بنون إيه؟ توكيد. هو الفعل ما مبني على الفتح. إذا لعبت كده اتصل بنون التوكيد فإنه رد على إيه؟ على الفتح. سواء كانت نون التوكيد مشددة أو كانت يعني ساكنة. لا نسفعل بالناصية. إذا فعل المضارع هنا مبني لاتصاله بدون الزوج وبدون النساء. حينما تقرأ في كلام ربك والوالدات يرضعن الفعل هنا فقد فيه من النساء بني على ايه؟ على السكون. وعلى هذا فعل المضارع يبنى في حالتين، يبنى على الكسر لو طهر دينون توحيد، على السكون تطلب كذلك يكون عرابا، ونعلم العراب انه يتغير اخره بتغير احواله. فمثلا حينما تقرا في قوله تعالى ويقول الذين آمنوا ويقول، فيقول ضايع، هل سبقه ناصر؟ لا نادر. إذا هو مقرر من الناصر والكاذب، وإذا كان الفعل مجردا من الناصر والكاذب إذا هو مرفوع لأن له أحوال ثلاثة، يضرب إذا سبقه ناصر ويوجد إذا سبقه إيه؟ جاهل. طب إذا لم يسبق الناصر ولا بجاهل ماذا يرفع؟ إذا إعراب المضارع سيكون دائرة بين الرفع والنصب والجزم. أما الأسماء فإنها تدور بين الرفع والنصب والجر وإيه؟ ولذلك الجر أصل الإيه؟ الأسماء. والجد مقصر بالفعل المضارع. واضح؟ إذا نحن عرفنا أن الإعراب تغير، أما البناء فهو لكل كلمة حالة إيه؟ وحرفة في الآخر. حينما نريد توزيع الإعراب على الكلمة بأنواعها، نقول إن الأسماء فيها إعراب وفيها بناء. إذا الإعراب والبناء يكون في يكون في الأسماء ويكون في إيه؟ لكن الأسماء الأصل فيها الإعراب، إذا البناء فرع والعكس بالأفعال، إذا الأفعال الأصل فيها إيه؟ البناء والإعراب إيه؟ ولا يكون الإعراب لي فعل واحد والفعل إيه؟ المضارع إذا لم يبنى، إذا إيه؟ إذا لم يبنى. طيب الحروف كلها مبنية، كل الحروف إيه؟ أي حرف من الحروف اجعله في دائرة واحدة وهي البناء. الأسماء التي تشبه الحروف تكون مبنية، يعني الضمائر مثلا تشبه الحرف في الوضع، حينما نقول أنا ضمير على حرفين لأنه يشبه الحرف فالضمائر كلها إيه؟ مبنية. هذا هو الذي لا وهذا المؤذن يعني ماذا العقل؟ يريد الغداء؟ ولا يريد ان يفطر الناس؟ اذا نحن حينما نوزع الاعراب والبناء يكون التوزيع هكذا، الاعراب والبناء في الاسماء والبناء في الحروف. إلا أن في إعراب في الأسماء أصل والبناء فرع، والبناء فعل والأصل والإعراب فرع. بعد كل هذا الشيخ بدأ يتكلم عن علامات الذي لحركات الإعراب. الأصل في حركة الرفع هي الضمة، إذا الضمة في علامة إيه؟ في هي علامة الرفع الأصلية. إن النصب على ما هو إيه؟ طيب والجر كذا هو كذا. هذه تسمى علامات الإعراب الأصلية. إذا علامات الإعراب الأصلية تضمن إيه؟ الفتحة في النصب والكسرة في الجر والسمون في الجر وهذا في الفعل المضارع. طيب ما أراد أن يتوارى فليزا أننا إذا سمعنا الجاء فنصلي كل شيء. هذه هي التي تسمى بعلامات الإعراب الرفعي. هناك علامات فرعية تأتي بها إن شاء الله بعد الصلاة لأننا نتكلم من أسماء الكلمة أو الخمسة لأن العلامات التي فيها هي علامات إعراب ولكنها ليست تفصيلية في علامات فرعية. وتأتي إن شاء الله نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والهداية. طيب استعدوا لصلاة المغرب. على مين؟